قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم. أقروا واعترفوا بالبشرية، لكن هناك شيء آخر، هو فضل الله، هو اختصاص الله، هو من الله وكرمه. لذا قالوا ولكن الله يمن على من يشاء. فالنبوة عطائية، والنبوة اختيار من الله واصطفاء من الله. نحن بشر ونقر بذلك، لكن النبوة جاءتنا بفضل الله ومنه وكرمه. أما مسألة السلطان والآية، وما كان لنا أن يأتيكم بسلطان إلا بإذن الله، واللفظ لفظ الخبر ومعناه النشر، إذ لا يحضر على أحد ما لا يقدر عليه. فالظاهر من اللفظ الحظر، والمراد النفس، إذ لا يمكن لرسول أن يأتي بآية أو أن يقترح آية أو أن يأتي من نفسه بسلطان، لكن الآيات والمعجزات من اختيار الله عز وجل وبحكمته. وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. والتعبير بهذه الصيغة يشعر بالتعميم، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، عمموا. وكان القياس في عقلنا إذ هم المتكلمون وعلى الله توكلنا، لكنهم قالوا وعلى الله فليتوكل المؤمنون إشعارا بموجب التوكل، ألا وهو الإيمان. إذ إن الإيمان من ثمراته الأساسية التوكل، فما من مؤمن إلا ويقوده إيمانه إلى التوكل على الله، بدهي من البداهة. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، والصيغة صيغته قصر، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. لكنهم رغم التعميم قصدوا أنفسهم قصدا أوليا، حيث قالوا بعد ذلك وما لنا ألا نتوكل على الله، كأنهم دخلوا دخولا أوليا في قول وعلى الله فليتوكل المؤمنون ونحن منهم، فما يمنعنا من التوكل، وأي شيء لنا في ترك التوكل، وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، هدانا سبلنا، بين لنا طريقنا الذي يؤدي إلى رضوان الله ورحمته وينجي من سخطه ونقمته. وكأن الهداية إلى طريق الله منه ونعمه وسبق فضل، يجعل من ذاق طعم الهدى يشعر بفضل الله وبنعمته واصطفائه واختياره وفضله، فيوكل كل الأمور إليه. أجل النعم أن تعرف الله، أجل العلوم العلم بالله. فإذا وجدت نفسك قد عرفت الله، ووجدت نفسك قد هداك الله، محض فضل منه وسق إحسان منه، فكيف لا تكل له أمورك في الدنيا وقد اختار لك السلامة والسعادة في الآخرة؟ كيف؟ ذاك هو السؤال. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلا، ولنصبرن على ما آذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. ولنصبرن قسم، إجابة قسم محذوف وكأن التقدير والله لنصبرن على ما آذيتمونا على التكذيب والإيذاء وما إلى ذلك. هذا الصبر نابع من التوكل. فالبداية أن تعرف نعمة الله تبارك وتعالى عليك بأن هداك للإسلام، هو الذي يمن عليكم أن هداكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان وأن هداكم للإسلام، ده كمن الله. فإن عرفت ذلك من ثمرات الإيمان التوكل، أن تفوض الأمر إليه. فإن فوضت الأمر إليه وجاءك الإيذاء، لابد وأن يكون من ثمرة التوكل الصبر. لذا أقسموا عليه ولنصبرن على ما آذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون صيغة قصر أخرى، ومعناها الثبات على التوكل الذي وفقك الله إليه. وهنا يكشف الطغيان عن وجهه القبيح ويعتز بجبروته وقوته المادية، لا يحاور بالعقل ولا يناقش بالمنطق ولا يستمع للحجة ولا يقرع الحجة بالحجة، وإنما يخرج عن وعيه ويكشف عن جبروته وطغيانه. واسمع، وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. التأمل في الحوار بين الرسل والأقوام يقود إلى نتائج كثيرة وإلى معلومات غاية في الأهمية. الرسل تتكلم بالمنطق، الرسل تحاور بالحلم، الرسل تدعو إلى السعادة، تدعو إلى الرحمة، تدعو إلى المغفرة، تدعو إلى الهداية، تدعو إلى السعادة والنجاح. أما الكفار فمناقشتهم وحجتهم باطلة. وانظر إليهم واسمع، تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا. هل أثبتوا أن عبادة الآباء كانت على حق؟ الرسل تقول أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، ذاك هو الكلام. ما هو الرد؟ اتهامهم بالبشرية، ثم اتهامهم تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤهم. ماذا كان يعبد الآباء؟ الأصنام، الأوثان، العجول، البهائم، الأحجار. هل هناك سلطان؟ هل هناك حجة؟ هل هناك منطق؟ هل هناك حوار عقلي؟ مجرد اتهام. وحين بطلت حجتهم وأقر الرسل ببشريتهم وذكروا الله عز وجل وأقسموا على الصبر وتوكلوا على خالقهم الذي هداهم السبيل، استحلف لهم الكفار وخيروهم بين أمرين: إما الخروج والنفي خارج الأوطان، وإما العودة إلى ملة الآباء الباطلة. وأقسموا على ذلك، وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم، قسم مؤكد، من أرضنا، ذاك أول الخيارات، أو لتعودن في ملتنا. هل كانت الرسل على ملة الكفار حتى يعودوا إليها؟ هل كانوا على ملتهم فتركوها؟ ما من رسول إلا وهو مؤمن بالله من قبل أن يولد، وما من رسول ولا نبي سجد لغير الله، لأن الله اصطفاهم من الأزل. لكن لتعودن بمعنى الصيرورة، لتصيرن، أو الخطاب للجميع من أنبياء وأتباعهم، فغلبوا الخطاب فيه التغليب أو لتعودن إلى ملتنا، والكلام عن أتباع الأنبياء الذين آمنوا وتركوا عبادة الأصنام يعود إلى سابق دينهم من عبادة الأصنام. لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فأوحى إليهم ربهم، هنا انتهى الحوار وأصبح الكلام لا طائل وراءه، وتوعد الكفار وأقسموا على إخراج الرسل وتشريدهم أو إعادتهم إلى الكفر قسرا. وهنا أقسم الله تبارك وتعالى في وحيه لرسله، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين، ليهلكن الظالمين، ولنسكننكم الأرض من بعدهم، وليسكننكم الأرض من بعدهم. قراءتان. فأوحى إليهم ربهم ليهلكن الظالمين وليسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. ذاك كان وحي الله تبارك وتعالى لرسله، وأقسم على إهلاك الكفار وتعذيبهم في الدنيا ثم يكون مصيرهم إلى النار، بل ووعد الأنبياء والمؤمنين بهم بأن يعمروا الأرض وأن يسكنوا الأرض كما فعل مع قوم موسى، وأورثهم الأرض أرض فرعون وقومه. ذلك الوعد وذلك الموحى به، لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم، ذلك الموحى به لمن خاف مقامي وخاف وعيد. مقامي أي قيام العبد بين يدي الله عز وجل يوم القيامة للحساب، وأضافه لنفسه لاختصاصه به، أو مقامي بمعنى قيامي عليه ومراقبتي لأعماله. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، ذلك لمن خاف مقامي قيامي عليه ومراقبتي لأعماله، أو قيامه بين يدي للحساب يوم القيامة. وخاف وعيدي عذاب، وخاف وعيد أي العذاب الموعود للكفار، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. واستفتحوا، الاستفتاح من الفتح وهو طلب النصر، استفتح طلب النصر، والفتح بمعنى النصر، أو استفتح طلب الحكم بينه وبين خصمه من الفتاحة والفتح، وهو القضاء بين الخصوم أيضا. واستفتح، من الذي استفتح؟ من الذي طلب النصر أو من الذي طلب الحكم؟ قيل الرسل، وقيل بل الكفار. الرسل كما جاء في قوله ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، أو الكفار كما جاء في قوله إن كان هذا حكاية عنهم، قالوا إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وقيل بل الكل قد استفتح، الرسل والكفار، وذاك أرجح الأقوال لما جاء بعد ذلك. واستفتحوا أي طلب الرسل الحكم بينهم وبين كفار أقوامهم، وطلب الكفار كذلك الحكم والفتح لأي الفريقين على الصواب. استفتحوا وخابت كل جبار عنيد. هذا التعبير يدل على أن الاستفتاح كان من الفريقين، أي نجا الرسل ونجا المؤمنون وخاب، والخيبة الرجوع دون أن تنال ما تريد. كل جبار عنيد، الجبار المتعظم في نفسه الذي يرى لنفسه منزلة من التعالي لا يستحقها، المتكبر على أقرانه، العنيد المعاند المنصرف عن الحق المائل عن الصواب المعاند، وخاب كل جبار عنيد، من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد، يتجرعه ولا يكاد يسيغه، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، ومن ورائه عذاب غليظ. كلمة وراء من الأرض داد، تأتي بمعنى أمام وتأتي بمعنى خلف. وكان وراءهم ملك ثيل أمامهم يأخذ كل سفينة غصب. وقيل كلمة وراء ليست من الأرض داد، ولكنها بمعنى الاستتار، من توارى أي استتر، توارى أي استتر. وجهنم مستترة، من ورائه عذاب غليظ، من ورائه جهنم، فهي مستترة. من هنا قيل من ورائه، أو من ورائه، أم من وراء حياته، من وراء هذه الدنيا أي بعدها، من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد. الإضافة هنا أو العطف، ويسقى من ماء صديد، العطف على محذوف تقديره. من ورائه جهنم يلقى فيها ما يلقى، ويسقى كذلك من ماء صديد. ماء الصديد، الصديد في الأصل الماء الرقيق الذي يشيل من الجرح، ذاك أصله. ويقال الصديد من الصد، لأنك كرهته فتصد نفسك عنه. أما ما هو مقصود بالماء الصديد هو غسالة أهل النار، ما يسيل من جروح أهل النار، ذاك هو شرابهم. من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد. ويصف القرآن كيف يشرب الكافر في جهنم، وماذا يشرب؟ ماذا يشرب؟ يشرب غسالة أهل النار، ما يسيل من جروحهم وقروحهم. وقروحهم تختلف عن قروح الدنيا، تختلف في المرارة وفي البشاعة وفي الكراهة. يتجرع الجرع، البلع بشدة، البلع بكراهة، عدم انسياب الشراب بسهولة، شربة شربة يغص بها، أي يقف في حلقه، يتجرعه لكراهته، لحرارته، لبشاعته، لمرارته، يتجرعه. ولا يشرب الكافر في جهنم، وماذا يشرب؟ ماذا يشرب؟ يشرب غسالة أهل النار، ما يسيل من جروحهم وقروحهم. وقروحهم تختلف عن قروح الدنيا، تختلف في المرارة وفي البشاعة وفي الكراهة. يتجرعه الجرع، البلع بشدة، البلع بكراهة، عدم انسياب الشراب بسهولة، شربة شربة يغص بها، أي يقف في حلقه، يتجرعه لكراهته، لحرارته، لبشاعته، لمرارته، يتجرعه. ولا يكاد، لا يقارب، يسيغه. السوغ مرور الشراب في الحلق بسهولة، وقبول نفس، لا يكاد يسيغه، لا يقارب أن يبتلع. إذن فكأنه يجرع، يشرب جرعة جرعة، متأذيا كارها لا يمر في حلقه بسهولة بل يمر بصعوبة وبشدة. وقيل عن هذا الماء الكثير إذ بمجرد أن يصب العطش الشديد يتمنى أن يشرب أي شيء من شدة العطش، فإذا جيء بهذا الماء إليه وقربه سقط لحم وجهه من حرارته، يتجرعه ولا يكاد يسيغه، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. كيف يأتي الموت من كل مكان؟ قالوا يأتيه الموت من أمامه، من خلفه، من فوقه، من تحته، عن يمينه، عن يساره. أي سبب الموت كيف يأتيه؟ إذا تخيلنا أسباب الموت في الدنيا، الحوادث، من ربط على قضيب قطار وانتظر القطار يأتي ليمر عليه كيف يكون حاله؟ من وضع عنقه في حبل المشنقة وانتظر شد ماذا يكون حاله؟ من هدم عليه سبع، من لسعته عقرب، من لدغه ثعبان. تخيل أسباب الموت في هذه الدنيا تأتيه بأسلوب من أساليب جهنم لكنه لا يموت، يشعر بالألم، يشعر بالرعب، يشعر بالخوف، يشعر بالفزع لكنه لا يموت. وقيل بل من كل مكان، أي من مكانات جسمه، من كل مكان من جسمه. يموت الناس في الدنيا بأمراض تصيب بعض أجزاء الجسم وأجهزته، فمن أصيب في قلبه، ومن أصيب في دماغه، ومن أصيب في بطنه، ومن أصيب في قدمه، وهكذا. هذا الذي في جهنم يأتيه الموت من أطراف شعره، ومن أطراف أنامله، ومن أظافر أقدامه. كل جزء في جسمه يشعر بالألم، ألم الموت. ما من جزء في جسمه إلا ويأتي منه الموت ومقدمات الموت من ألم وفزع ورعب وما إلى ذلك، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. تقف الروح في الحلقوم لا ترد ولا تخرج، وكلنا يتخيل ذلك. فكم من مريض تمنى أهله أن يموت من شدة الألم التي يشعر بها ولا يموت، وكم من مريض يستمر سهورا وأياما ولا يموت. الموت بيد الله، فإذا أراد الله لهم الحياة المستمرة والألم والعذاب الدائم دون موت هو القادر على ذلك. لذا يقول ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، ومن ورائه عذاب غليظ، من ورائه أيضا يخفى له أو لا يشعر بما هو منتظر وما ينتظره، أو من أمامه أو من بعد هذا عذاب غليظ. والتعبير مهما وصف معناه ووصفه العلماء لا يصل إلى الحقيقة، لأنه كما في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فكذلك في جهنم من ألوان العذاب والعياذ بالله، أعاذنا الله وإياكم، ما لا يخطر على بال، ما لا يخطر. وكلنا يرى في الدنيا ألوانا ألوانا من العذاب، الحية والعقرب والحوادث والقنابل والزلازل والبراكين والأعاصير والعواصف، الكثير يرى في الدنيا، كل ذلك لا يقاس بما أعده الله تبارك وتعالى من عذاب. ثم يضرب المثل لأعمال الكفار في الدنيا وكأنه إجابة عن تساؤل. حين يستشعر الإنسان ما ينتظر الكفار من عذاب يقشعر بدنه وتضطرب أعضاؤه، وقد يتساءل أولو كان لهم من الأعمال الصالحة الكثير فقد نرى الكافر يبني ويعمر ويتصدق وينفق ويعالج ويفعل من الصلة ومن الصدقة ومن البر أفعالا كثيرة، ألا ينفع معه ذلك؟ ألا يجدي هذا؟ ألا يخفف عنه شيئا؟ فتأتيك الإجابة: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون على شيء مما كسبوا، لا يقدرون مما كسبوا على شيء، ذلك هو الضلال البعيد. هذه الأعمال لكي تقبل يشترط لها أساس، هذا الأساس هو الإيمان بالله وابتغاء وجه الله. فإذا فعلت هذه الأفعال من درس بغير أساس معرفة الله والإيمان به ورجاء ثوابه لا تجدي ولا تنفع. مثل الذين كفروا، وكما قلنا في كلمة مثل مرفوعة بالابتداء والخبر محذوف أو تقديره فيما يتلى عليكم، أو هي بمعنى الصفة، أو كلمة مثل مقحم شرحنا ذاك في أول السورة، مثل الذين كفروا بربهم، أو في آخر سورة الرعد مثل الجنة التي وعد المتقون، يقال هنا أيضا ما قيل هنا. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم، أي صفة الأعمال أو مثل الأعمال، كمثل الرماد، الرماد ما بقي بعد احتراق الشيء، الرماد ما يبقى بعد احتراق الأشياء، هذا الرماد إذا ترك ثم جاءت ريح شديدة قوية حملته وذهبت به كل مذهب، هل يبقى منه شيء؟ ذاك هو المثل. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، بالإضافة قراءة في يوم عاصف، العاصف صفة الريح لكنها نسبت إلى اليوم مبالغة، كقولك يوم حار يوم بارد، يوم عاصف أي فيه ريح شديدة العاصف، والريح العاصف هي الريح التي لا تبقي ولا تذر، تأخذ ما يقف في طريقها فتعصف به. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الرياح في يوم عاصف، قراءة الرياح في يوم عاصف، قراءة في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء. إذن فكل أعمال البر التي يعملها الكافر لا يلقى لها ثوابا مطلقا في يوم القيامة، قد يوفى أجره في الدنيا، أما في الآخرة فلا يجد لها أثرا، ذلك هو الضلال البعيد. الضلال البعيد والبعد للضال وليس للضلال، ذلك هو الضلال البعيد والبعد للضال، الضال هو البعيد عن الحق، ذلك هو الضلال البعيد، مبالغة لبيان مدى بعد الضال عن الحق وعن الصواب، وكأنه بعدما وصل إلى يوم القيامة ولم يقدر مما كسب على شيء لا يستدرك ما فاته من هنا، فهو أبعد من التصور عن إدراك النجاة، ذلك هو الضلال البعيد.